مختار بيه، مختار بيه. ايه ايه مالك فيه ايه؟ موبايلات عزيز الاسيوطي اتفتحت يا فندم ورصدنا السيجنال بتاعتها. اتفتحت؟ هايل. عايزكوا تعرفولي هو فين بالظبط، فاهم ولا لا؟ عمرك يا فندم. الحمد لله على السلامه عزيز بيه، والله وليك وحشه عزيز. انت يا ابني يا صلاح يا حسين يا اي حد، ده ايه ده؟ حد يفتح الباب. ايوه يا فندم، اؤمر. اؤمر؟ انت مين يا ابني؟ تجديد هنا؟ وايه السلاح اللي انت شايله ده؟ احنا في حرب ولا ايه؟ خير يا فندم، حضرتك عايز ايه؟ شوف يا سيدي، يعني عايز اخد شاور واحلق دقني واغير يعني بعد اذنك يعني، ولو في لقمه سريعه كده على الماشي يبقى كتر الف خيرك برضو. افندم يا ابني انا عزيز الاسيوطي، ده بيتي. ايه ده؟ افتح النيله البوابه دي. يلا اوجست، يلا داون. كم ايه ده؟ هو البيت ماله هس هس كده ومفيش اي حد من الشغالين؟ وايه كل الناس اللي معاها سلاح دي؟ يا العيله دخلت الحرب وانا مش واخد بالي. انت يا ابني يا سعيد يا زفت يا سعيد. افندم. انت مين انت كمان؟ هو الباشا شال كل الناس القديمه وعين طقم جديد ولا ايه؟ فين سعيد؟ سعيد مين يا فندم؟ سعيد بتاع اوغست. لا والله يا فندم، انا لا اعرف سعيد بتاع اغسطس ولا سعيد بتاع نوفمبر. ده ايه ده؟ ده ايه السكر ده؟ طب تعرف ابراهيم بتاع شوال؟ شوف يا ابني مين المسؤول عن الكلب هنا بدل سعيد. اخلص انا مستعجل. هو سعيد ده بقى يبقى بتاع الكلب. سيب بس حضرتك الكلب معانا بره في الحفظ والصون وتفضل خش جوه، مختار بيه مستنيك من مده. مختار بيه مستنيني من مده ليه؟ ومين هو اصلا؟ اتفضل بس حضرتك خش جوه. انت تعرف اهلا اهلا عزيز بيه، خطوه عزيزه يا عزيز بيه، شرفت ونورت. اهلا اهلا وسهلا. ايه ده؟ هو مين اللي بيستقبل مين بالظبط؟ هو في ايه حضرتك؟ وايه الجيش المسلح اللي في كل حته في بيتي ده؟ امال احنا ما عندناش اغلى منك يا عزيز باشا. فهمت، ده انا اختفائي المره دي عمل قلق جامد قوي بقى. امال وانت شويه. ميرسي ميرسي خالص، ميرسي لذوقك، معلش تعبتكم معايا. عموما انا ما اعرفش انت تبع ايه بالظبط يعني، بس اشكره لي. هو مين بقى اللي اشكره لك؟ نقول مثلا محافظ القاهره مثلا. اصل محافظ البحر الاحمر برضو كان قلقان عليا قوي. حضرتك تبع ايه، البحر ولا الاحمر؟ لا انا تبع اداره الكسب الغير مشروع في مباحث الاموال العامه. ياه، والاموال العامه زعلانه من اختفائي ليه؟ ده انا حتى بحب الاموال جدا. طبعا ده انت اهم زبون عندنا دلوقتي. زبون؟ ده حلاق ده ولا ايه؟ عموما يعني انا مش فاهم حاجه خالص بصراحه، انما ميرسي لذوقك جدا. تسمح لي بقى احرم نفسي من شرف التواجد مع حضراتكم واطلع اخد شاور لحسن مهدود. والله اتفضلوا انتوا خدوا راحتكم على الاخر. انت بتستهبل ولا يا فندي؟ ولا شكلك كده؟ نعم بستهبل. انت بتهني في بيتي؟ بيت مين يا ابو بيت؟ هتقول الزبون دوت. زبون؟ ايوه زبون. انا مش قلت لك ان انت اهم زبون عندنا في الاداره؟ يلا يلا رجاله هاتوا بسرعه، يمكن نلحق نبعته النيابه مسائيه. هاتوا. يجيبوني؟ يجيبوني يعني ايه؟ استنى استنى يا بني ادم، انت هو اصبر. ايه اللي بتعمل ايه يا حبيبي؟ هي جريمه ان طلعت اختفيت في الجبل يومين؟ والله العظيم هسكت، انا هخرب بقى. يا حبيبي اوعى تسيب البنطلون يا بابا. باروك اطوب بسرعه. نجلاء نجلاء، بقول لك ايه، تعالي تعالي، عايزاكي في كلمتين. تعالي يا رانيا، خير؟ في حاجه؟ لا لا لا بلاش هنا، تعالي نطلع التراس اللي عندك في الهواء الطبيعي بس شويه. قوي. يلا يلا بينا. ايه يا رانيا، قلقتيني لما طلبت ان انا نتكلم في التراس، قلت اكيد عايزه تقولي لي حاجه بعيده عن الافاعي اللي جوه دول. في ايه بالظبط كده؟ في 2 ضباط من اللي بيحصروا الملفات عندي جالهم اتصال، لقيتهم فرحانين قوي، وفهمت من كلامهم كده انهم قبضوا على عزيز في بيت العيله. يا خبر، قولي كلام غير ده. اللي واجعني قوي بقى اني فهمت من كلامهم ان عزيز عيني ما يعرفش اي حاجه عن القضيه، وان هم خدوه من غير موبايلاته ولا اي حاجه، ومحدش عارف عنه اي حاجه. حد كان يصدق ان عزيز الاسيوطي بجلاله قدره يحصل فيه كده؟ جرى انتي كمان. هو انا بقولك كده علشان تقعدي تتصعبي عليه؟ طب يعني اعمل ايه؟ تحبي ادعيله احسن؟ يا نجلاء افهميني، عزيز بيه دلوقتي كل عيلته مسافره بره، يعني مفيش حد يهتم او يسال عليه في مصر كلها. برضو ما فهمتش، اروح له زياره يعني؟ مش قصدي بالظبط، بس احنا لازم يعني نحاول نساعده، على الاقل نبلغ راس الافعى رشوان يروح يحضر معاه التحقيق. عندك حق، لازم حد يبلغ المتر رشوان باللي حصل ده كله. يبقى هو ده الكلام، كلميه وقولي له اننا فهمنا من الضباط انهم قبضوا عليه. انا نو واي، مستحيل ده يفتح لي محضر. وانتي عرفتي كده ازاي؟ وانتي ايه علاقتك بالموضوع؟ هو انتي في حاجه بينك وبين عزيز؟ لا لا لا لا لا لا لا، جرى ايه؟ لا خليني بعيد عن القلق ده احسن لي. يا ساتر على الندالة. اقول لك اديني انتي بس رقم تليفون المتر رشوان وانا اللي هكلمه. الراجل في زنقه، هو مفيش رحمه. اقعد يا ابو التهم منك له، اتلقحوا هنا لغايه اما البي وكيل النبي يجي. ايه ده؟ يخرب بيت كده، يخرب بيت كده، يخرب بيت كده. باشا هو كده ده مزعلك اول الدرجه دي؟ ده ايه ده، انت بترجع يا بابا ولا ايه؟ انت مين انت الاخر؟ لا اصلك عمال تدعي عليه، فكها كده ربك يعدلها من عنده. انت جاي في ايه بقى؟ انت هتستعبط، احنا جايين مع بعض، احنا الاتنين في نفس البوكس ومربوطين بكلبش واحد. لا ده انت غلبان على الاخر، افهمني جاي في ايه، مش يعني جاي راكب ايه، لا يعني تهمتك ايه يا ابني. ما هو انا لو اعرف هستريح، انا مش فاهم اي حاجه. تكونش هدير عملتها وبلغت عني؟ هدير ده باين الكلام هحلوه قوي. وهدير تشتكيك ليه بقى؟ فضفض فضفض يا راجل فضفض. هفهمك، اصل هي متخيله ان انا خطفتها، لكن انا والله العظيم والله العظيم هي جت معايا الجبل باختيارها. برنس والله العظيم انت برنس. تسلم. انا نظرتي هتخيبش في البنادمين ابدا، بس اللي انت بتقوله ده قضيه بحث جنائي ملهاش علاقه بالاموال العامه. يعني ايه؟ يعني اكيد الحكايه ملهاش دعوه بهايدي. هايدي مين؟ بتاعت الجبل يا برنس. مالك هدير يا ابني، هدير مش هايدي. امال انا هنا ليه؟ طيب ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ باشا هو ده مزعلك في حاجة؟ السيد عزيز احمد حسن الاسيوطي الشهير بعزيز الاسيوطي، ما هو قولك فيما هو منسوب اليك؟ رشوان المنفلوطي حاضر عن المتهم فندم بالتوكيل المقدم في محضر الجلسة، وبعد اذن سيادتك بنطلب اجل للاطلاع. دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة بس يا فندم، بعد اذنك يا متر رشوان انا ممكن اقول حاجة؟ اتفضل يا عزيز، عايز تقول ايه؟ يا فندم اتوسل لحضراتكم، انا مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل حواليا، ومعرفش اي حاجه عن اللي سيادتك قلته ده، مش فاهم ايه تنظيف فلوس ده. غسيل اموال قصدك؟ ايوه غسيل اموال، والتانيه الاحتقار ده. انا بحترم كل الناس طول عمري، وعمري في حياتي ما احتقرت حد. احتكار مش احتقار، احتكار لسوق مواد البنى. والله العظيم ما فاهم ولا كلمه بجد، ولا عارف اي حاجه عن شغل المجموعه، ومش فاهم يعني ايه بابا والعيله هربوا. هربوا من ايه وراحوا فين؟ ده ايه ده؟ ارجوكم حد يفهمني اي حاجه. ارجو ان السيد الوكيل يقدر الحاله النفسيه اللي فيها موكلي، وبناء على ما تقدم من اقواله طبعا واضح جدا حسن النيه، وبما ان قرار السيد النائب العام صدر بمنعه من السفر، ارجو من سيادتك اخلاء سبيله باي ضمان تراه النيابه مناسبا. وهو كذلك يا استاذ، يخلى سبيل المتهم بكفالة مادية قدرها 250 ألف جنيه مصري لا غير، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. تفضل. ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، يعني لازم ترجع المباحث تاني وتتعرض عليها، يشوفوا عليك قضايا تانية ولا لأ؟ وأنا علي أصلا قضايا أولاني عشان يكون في تاني؟ ده إيه ده؟ ولا يهمك يا زميلي، الحال من بعضه. أهم حاجة هي مش النيابة كفنتك. كفنتني؟ والنيابة تكفني ليه؟ يعني أخلت سبيلك بكفالة، ودي بقى اسمها كفنتني؟ فلالله ولا فالك يا أخي. أيوة يا سيدي، حكمت بكفالة 250 ألف جنيه. يا سيدي إسماعيل. إسماعيل مين؟ إسماعيل 250 ألف جنيه، يبقى مش هتخرج يا زميلي وهتقضيها مصاريف. الجدع ده بيقول ايه يا متر رشوان؟ انا مش فاهم منه ولا حاجه. انا والله لولا اني متاكد انه متهم ومربوط معاك في نفس الكلبش كنت قلت عليه زميل محامي. ممكن يا اخ تنقطنا بسكاتك شويه بعد اذنك؟ ايه يا متر بوعيه، الراجل لسه لقمه طريه ومش فاهم حاجه. لقمه؟ متشكرين يا سيدي، كتر الف خيرك. بص يا عزيز، عقبال ما ترجع للمباحث تاني وتتعرض عليهم اكون دفعت لك انا كفاله، وجيت بنفسي على هناك اخرجك معايا. يلا سلام. بقول لك ايه، خد دول خليهم معاك. يكون دفع لك الكفاله؟ ده انا متكفل بألفين جنيه، وعيلتي كلها بطولتهم وبيلموها من بعض، وده هيروح يدفع لك ربع مليون عادي كده؟ يا اخي اتنيل اتنيل، هيجي فلوس اصلا؟ ده ايه ده؟